تقول ما حكم الاشتراك في مسابقة تحفيظ القرآن حيث أن هناك جوائز نقدية؟ ما في ذا. طيب طب الأفضل الاشتراك على مدار التشجيع. طيب جزاكم الله خير.